منها ما هو كذب ومنها ما تصدير فيه ما نقص القوي على من وجهه والصحيح منهم هم والصحيح منهم هم فيه معلومون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون وهم على ذلك واما انهم مخطئون واما انهم مخطئون اي ليس بالصحيح ان كل ما وقعوا فيه اما خطا لهم فيه اجران او خطا لهم فيه اجران سيدنا انه يجري معهم ما لم يجري معهم منهم ما هو خطا ويجري معه يجري مع الولي الخطأ هو المعصية رضي الله عنه وأرضاه ورفع قدره وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا إذا قلنا أنه ليس بمعصوم فمن الخطأ ما ليس من فيه صاحبه قد يغفر الله له ويتجاوز عنه ذلك لكن إذا قلنا ليس بمعصوم ووقع في الخطأ بمعصية منذ مأجور على خطأه وقف وهم لم يكن مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاثم وصغائر الاثم يجوز عليه الذنوب في الجمله اذا قلنا هذا معناه لما قال والصحيح منه ما فيه بعدهم مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون يعني ما نقل عنه من اخطاء او عيوب منه ما هو خطا من باب الاجتهاد اما مصيب له اجر واما مخطئ له اجر ومن الاخطاء هي اخطاء حقيقيه وليس لها ولا اجتهاد. صحابي مثلا سرق شملا انا طرتها فبينما يغل بها كما صحابي وضع ذنب في حجينا كجود مثلا رضي الله عنه وارضاه سيدنا هذا الاعلام ليس فتحا فهذا هو الكمال لو لم يقع منهم هذا لكانت مشكله بالنسبه لنا كنا كان ممكن هذا ما جاء فيه لكنما تقع منهم سرقة ويقع منهم زنا ويقع منهم فوضى ننسى أنهم كانوا بشر مثلنا لكن مع ذلك بلغوا هذه الرتبة فدائما عندي عبارة أقولها الكمال في النفس الكمال في النفس لا تكافة العصمة لما وضع ضجة في العلم الملك لا يعبر الله ما أتى مع عمر وتعلم منهم أصلا محل لا يقبل المعصية لا يقدر على المعصية لا يقدر على الناس هو هكذا لكن الشأن أنه فيه شهوة فيه ملذات وفيه ميول لكن بلغ درجة الكمال لذلك قلنا عند المحققين أن العلم صالح البشر أفضل من الملائكة لماذا؟ لأن البشر مبتلى بنفسه وشياطين الإنس والجن واضح ومع ذلك استطاع أن ينتصر إذا هذا هو الكمال فيقول نحن الصحابة ما نقل عنه من هو كذب يقينا كتب الرافضة وكتب خوارج مليئة بالكذب تمام ومنهم الله متأولون فيه تمام فتأول بعضهم الشيء صمت ومنهم من هو مخطئون فيه اجتهدوا فيما هو محل اجتهاد بمعنى اجتهاد مثلا اجتهاد اجتهاد أصاب له أجران وأخطف له أجران ومنهم من هو مخطئون فيه ليسوا بمعذورين وهو من باب المعصية والمخالفة سواء كان صغيرة أو كبيرة لكن لهم من السلف ما لا يفكر عنه، ما لا يفكر عن الرب هذه أنهم إما أجران وإما أجران، لا لا تسألت وإلا إذا بمعنى أنهم لا يفكرون فقدمنا أن مذهب السلف وجمهور الأمة أن حتى الأنبياء يقع منهم كما نقل عن ابن تيمية تقع منهم صغائر، واضح؟ نعم. واقع انه خطا بمعنى من باب المعصيه ونقول فيه انه يعني اجتهاد تاويل هنا وكاننا نسير على منهج الرافضه الى القول بعصمه الائمه الى القول بعصمه الائمه فليس من الصواب تاتي مثلا الى خلاف بين الصحابه صار خلاف كانوا بشر، لو انتقلت النصرة للناس أنهم كانوا بشر بمدعي هذا الكلمة. اختلفوا على ثقافة، اختلفوا في بيع وشراء وتنازعوا وذهبوا إلى أبي بكر. العباس وعلي، العباس وعلي الآن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمام النبي عم في أرض ذلك، وذهبوا إلى عمر وتنازعوا. وهذا أسلوب يدعو مع ذلك الصحابة الإسلام في صحيح. فقال له لأنه ابن عمتي، قال اسقي حتى يبلغ. اختلفوا لماذا؟ يصير قاية إذا البشر ولا في بشر. فالخطأ أن بعد ذلك أي خطأ يردنا نحاضر المجتهدون مخطئون أو مخطئون، ليس بصحيح. كل شيء مختلف، هناك اجتهادات أخطأوا فيها، هناك اجتهادات أخطأوا فيها، وهناك مخالفات وقعوا فيها. والله يغفر لهم ولجميع المسلمين، ولهم من السابقة ما يكفر عنه ذلك. لكن المخالفة هي معصية معصية، لا يصح ولا يصح أن نقول لمعصية أنها اجتهاد وخطأ، بمعنى أن لم يكن هناك حظ من حضور الناس. ثالثا أن هناك من شرب الخمر وجلد علماء المكان الذي جلد بالخمر، صحابي ولا منافق، منافق على الزندية بمعنى كافر من داخل، صحابي الذي جلد في الزنا، المرجم في الزنا، هذه كلها شهوات، سواء كان الخمر ولا شهوة الفرج أو مثلا شهوة الجلد. معاذ رضي الله عنه لما أخطأ نهى الاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار بها الباغية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون الخلافة على منهج النبوة 40 سنة ثم يكون ملكا عظيما، ملكا عظيما فرحا بالتأول ليس بصحيح. لكن هو هذا كهذه كهذه بعضهم يميل فيه، كل إنسان عنده نقطة نقطة ضعف، ضعفه في كذا، ضعفه في كذا، ضعفه في كذا. والإنسان لا يسلم، الإنسان هذه كهذه، له من السابقة ما يفكر لهم ذلك. لكن التأويل هذا الذي يريدنا بعد ذلك الموالد، أن لو الإنسان جاء ينقب العطاء ويولد ما وقع، لا داعي نتفرق مع بعض من ذلك حقيقة. لولا يكون لولا تكون عند الإنسان هذه الساعدة موصلة نختلط عليه، نختلط عليه فالأمور يقينا. يعني بعض الحديث طبعا ما شاء كان يقول في بعض المنظرات أتى بحديث وش يتفرج عليه، قال سمعت حديث من أحد المجرمين، قال يقول صحيح مسلم، قال يحفظ إلا والله من صحيح مسلم. وطبعا الحديث لم يقع فيه، قال والله أنها وقع صحيح مسلم، ما بعرف كيف نبين الحديث. لا تحدث عن نوعه، إذا ما في دونه شيء، إذا ما في دونه شيء، إذا عدونا أو شكاية. تقرير الخطأ هو اللي بعرف عن ذلك الإنسان. تصدق من الله؟ كانوا غير معصوم. يقول هذا حديث عمار. هذا هو. أحسن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا من كذا تزيد من قالها حتى جاء في النبي، ما كان النبي أن يكون له أصل حتى يكون في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه الأول أنه بعض الصعب أبو بكر ما أشار على إقبال العمومة وتدبيره وتأخذ مقابل جدا تنفع بين المهاجرين والأنصار، ليس بالضرورة أن يكون المال يأتي طبعا، يعني تأخذ فدية وتترك قومي تترك موقع تفك قطرهم وتنفع بهذا المال. الصحابة كانوا مستقلين له في قطر، ونفس نفس الوقت أن بيعتعدك عنهم تستمع قلوبهم، فقالوا عز وجل تريدون عرض الدنيا وما يريدونها. لكن إذا كان أخطاء أخطاء يأتي صحابي يقول المسلمين نفسه يقول يقول أبعد رأيك إيه لا جواز تعبير تعبير تعبير واحد تريد الدنيا لا شكرا تكوي أراضي المغرب وطبيعة ما في جنس عينات ليس أشكر هو لابد أن تعلم أن طبيعة ليس عادة مسكن سنة سعيدة خطأ لكن هذه النفس لابد أن تتعامل معها طبيعة النفس خلاص وشاف غريب وشاف خير موجود منزل هو وقع وأراد الله أن يرفع نفسه في القضاء الكافي أمر قطعة تميل إليه النفس قس عليه لما تسمع لما مقرر هذا التقرير بعد يجيب هذه ان شاء الله من صاحب مسلم وصاحب البخاري ومسلم ومحمد وهم صلى الله عليه وسلم عادي تقبلوا على انه مما تقع فيه من النفس والله نعم الشيخ قال قال مروي فيما سمعها ما هو كذب في كتب الرافعه حسب اهل السنه حسب اهل السنه لا هو الكذب موجود الكذب موجود من هؤلاء وهؤلاء حتى الناس وما كان يكذب على الرافضه وما كان يكذب على الطوائف فقط كذب هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ينتسب الى السنه وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بضع حادث يكون عنده ورع ان يكذب على الطوائف هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم او حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع ذلك لا يتقنون ان كل واحد من الفقاد المعصوم عن كبائر اثم وصغائر فيجوز عليهم الذنوب بالجملة ولهم من الثوابت والفضائل ما يملك مغفرة ما يكفر منه من فضل حتى انهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لانهم من الحسنات التي تجد السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم ثم اذا كان صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تنفهم أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان ماذا نقول في الحديث الذي قد شمله؟ هل كفر عنه بنا؟ قال شمل الصحابي وليس الصحابي فقال بل هو النار نعم أثبت له العقوبة هذا فهو قوله الآن يقول ثم إذا كان قد صدر من أحد ذنب فيكون قد تاب منه طيب ممكن أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له ممكن بفضل سابقاته أو بشفاعة أو يعاقب عن النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن قال هو في النار فلما استبحث عنه وجدوه انه قد غلى شمال لكن لا شك فنقول هذا الكلام من باب التفاعل والا اعتقد اننا لا ناتي الا في ربعهم ولا عشرهم ولا عشر معشارهم ولا عشر ولكن لكن من باب التقرير ولو صحيح ان تقرر المسائل على حقيقتها ليس بجربة الذي تضليه ثم بعد ذلك ثم اصبحت هذا العصر الذي اصبح لا يفعل شيء على الناس شيء تاتيك بعض المسائل تقع في وقت على التأصيل الغير صحيح الذي كنت تؤصله وتعتقده لكن قررت تتفهم صحيح في أين المشكلة حتى لو قلت مع رضي الله عنه وصحابي ولو قضيت الصحبة وأن ابن صحبة وأول أن ابن صحبة وأن كله حالي بأن يقدر الله له كما وقد توصل النار وحين تقاسم إلى غير ذلك وهذا لم نهي هذا لم نهي فإذا كان هذا بذنوب محققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أخطأوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد فالخطأ مغفور ثم إن الخطأ الذي يكره من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في شر فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والإنذار والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة مما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء لا كان ولا يكون منهم فانهم مستطرق من قرون هذه الامة التي هم التي هي خير الامم واكرمها على الله. تلقوا يا اخوان بانهم ما يصح فيه الاجتهاد اي مسائل يصح فيها الاجتهاد منها ما هو لكم في اجرام منهم في الف واحد ليست على حال ليست كلها من باب واحد تشتهي في مسألة يموت فيها مئات الآلاف من الناس ما هي ما ليس إلا سهلة تشتهي وتفتي به بإضافة معنى تمام الموت اجتهد عن كلمة مثل اجتهد في حاجة ولا في مثال ولا في طهارة ولا هذا ليس كهذا ليس كهذا واضح هذا ليس كهذا يقينا لذلك يوسف ليس سهلا حتى لو كان قريب اجتهاد قلت اجتهد العالم وقت لهذا الظالم المستبد قال له هؤلاء بغاة كما فعل الآن بعض المديرين من خلالنا يفتي القواعد وهؤلاء بغاة طاروا لا يحكم شرع الله ويحارب وكلم الله ورسوله ودينه ويفتي له ان هؤلاء لم يتخرج عليهما فيتبع دماء الناس اعراض الناس هذه بعدين هذه يوم القيامه يقول كل مجتهد اجتهد الحاكم فلو ادراه اذا اجتهد فلو ادراه هذا لما ليس له اصلا اهل ليس له ليس له شيء اجتهاد ينبغي ان يسجد كان احد المشايخ يقول والله لو كان لي من الامر شيء لاستجدت كفر السلف والسنة اسجده جميعا فرميت ابدا خلاص انت ما كان ما في فبقيت استعمل مسائل هذه مع البث كذا مسكين فقرا نقطع لسانك يفتي المجرمين بانهم ينقصون بمئات الالاف هؤلاء البغاة وانه يجوز لاستغفارهم من البغاة لو خرج عن ابي طالب بعمر بن الخطاب بعمر بن العزيز خرج الانسان لا يحب الله ورسوله ويحارب الحج في الدين يحارب رائحه الدين يحارب رائحه اللي فيها دين حرفوها مجرد عطر عطر دين في الدين عطر بتاع الدين حرفوها هذا بعدين يقول اذا ساهم الحاكم اذا الحاكم هذا حاكم هذا مجرم هذا مجرم حرف نعم قال الشارح يريد ان اهل السنه والجماعه يتبرؤون من طريقه الروابط التي هي الغلو في علي واهل بيته وبغض من عداهم من كبار الصحابه وسبهم وتكفيرهم واول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله لانهم لما طلبوا منه ان يتبرا من امامه الشيخين ابي بكر وعمر فيبرؤوا ابا ذلك فتفرقوا عنه فقال وقدموني فمن يومئذ قيل لهم رافضه وهم جاءوا كثيرا منهم غاليا ومنهم دون ذلك ويتبرعون كذلك من طريقة النواصب الذين نصروا أهل بيت النبوة أعداء الأعداء الأحزاب والأمم السياسية المعروفة ولم يعد لهؤلاء وجود منها لكن كانوا موجودين كانوا موجودين بمعنى موجود معروف وجوده ممكن تقال لكن موجودين يسبون أهل البيت ويبغضون أهل البيت لكن الرواق يسمون نحن النواصب أما هؤلاء النواصب موجودين كانوا يلعنون أهل البيت على ذمة نافذة في عهد بني أمية في عهد بني امية قال شيخنا قال ثبت لي باسناد صحيح وكان يفعل ذلك في عهد معاويه رضي الله عنه وكان هو لم يبني مع ذلك لانه كان يسكت عن ذلك لا يعني ذكروه انه كان منتشرا منتشرا بسند صحيح نعم هؤلاء كانوا موجودين اذا هناك نواصب لكن الله كان الان يسمون عنه نواصب لان عقيدتنا في اهل البيت افضل من عقيدته في اهل البيت نعم ويمسك اهل السنه والجماعه في هذه الفوضى فيما وقع من نزاع بين الصحابه رضي الله عنهم لا سيما ما وقع بين علي وطلحه والزبير بعد مقتل عثمان وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاويه وعمر بن العاص وغيرهم ويرون ان الاثار المرويه في مساويهم اكثرها كذب ومحرف عن الوجه واما الصحيح منها فيدعونهم فيه ويقولون انهم متاولون مجتهدون وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزياد معه قد يوجب مغفرة لما يصدر منهم من ذلات فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها ومنذ أحد أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم كثيرة يريد المؤلف رحمه الله ان ينفي عن الصحابه رضي الله عنهم ان يكون احدهم قد مات مصرا على ما يجب سخط الله عليه من الذنوب بل اذا كان قد صدر الذنب من احدهم فعلا فلا يحلو عن احد هذه الامور التي ذكرها فاما ان يكون عذابا فإذا كان هذا في الجنود فكيف الأمور التي كانوا فيها مشاهدين أيضا؟ هذا بعد عندنا بعد يريد ابن حجر رحمه الله ان ينفي عن الصحابه رضي الله عنهم ان يكون احدهم قد مات مسرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، فاذا كان قد صدر الذنب من احدهم فعلا فلا يخشى عن احد هذه الامور التي ذكرها، فاما ان يكون تاب منهم قبل الموت او اتى بحسنات تدركه وجمعهم او غفر له بفضل سالفته بالاسلام كما غفر لاهل بدر واصحاب الشجره او بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اسال الناس بشفاعته واحقهم بها، او ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه او ماله او ولده فغفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد مخاطب فيها الموقوف؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأ فيه إلى جانب ما له من محاسن الفضائل لم يعد أن يكون فقرة ربا. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرويه بعض فيه جهالة متعصبون وادعاءهم عليه أنه يتهجم على أولئك ويغض من شأنهم ويحرق إجماعهم إلى آخر ما قالوا من مزاعمهم ومن سرائهم. نعم، وعمر سبحان الله طلب الشارع لا يعدو أن يأتي بنفس كلام الشيخ ويكرره، لأنه كلامه كلام عبد الكلام الجميع يكاد يكون تفصيلا وشرحا. نعم، ومن أصول السنة قال المصنف من أصول أهل السنة التصديق بكرامة الأولياء وما يجري الله على أيديهم من صوارف العادات في أنواع الذنوب والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمسؤول عن ذلك الأمم في سورة الكهف وغيرها، مع فضل هذه الأمة ومن الصحابة والتابعين وسائر شرف الأمة وهي موجودة فيها إلى غيره وغير شرف. سأل والرسالة التي كان يأتيها وهي حامل بعيد، إما أن أقول المعجزة فتصبح نبيا وهذا لا يصح، فيبقى أنها كرامة، فالكرامة تقع على الأولياء والمعجزة تقع للأنبياء، المعجزة مقرونة بدعوة الإنسان أن تأتي الأمر خارق العادة فيدعي صاحبه أنه نبي فيكون معجزة إذا كان صادقا. والكرامة أمر خارج العادة لكن لا يدعي صاحبه أنه نبي، أنه لو ادعى أنه نبي تتبين أنه بخلاف ذلك ومن أسباب الخلق هي من الخرافات ومن التعامل مع الشياطين كما يقع مثلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يقع من قوائد العادة إما كرامة يؤدي إلى من الصالحين ممن لم يدعي النبوة وإما من السحر والشعوذة إلى دعا صاحبه النبوة. فالفارق بعض الفارق في خوارق العادات هو أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قال بالجميع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الشخص هي تدرك هذا الخرافة والشعوذة تمام وتجد، أم أنها كرامة من الكرامة؟ لا تخاف. نعم. لا لا معجزة لا لا لا لا تقول لي هل دلائل النبوة تشترط أن تكون خارقة العادة؟ لو سألت وقلت هل دلائل النبوة تشترط أن تكون خارقة العادة؟ قلت لك لا، من دلائل النبوة المعجزات خارقة العادة، من دلائل النبوة عنوان كبير يدخل تحته عدة أدلة، منها المعجزة، منها أمر خارق العادة، نزول نبوع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيه الحصى بين يديك، كلام الجبل له، هذه كلها خوارق العادة، لكن ليست هذه دلائل النبوة، يعني لو كانت دلائل النبوة هي المعجزات أصبحت أن يسعد دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة كمال الشريعة، الإعجاز التشريعي. إذا هو لا يقصد بمعجزة المعجزة، يقصد بدليل دلائل النبوة. تصير بوجود نعم مباشرة نعم إذا لم تخالف العادة كذلك إعجاز تجريعي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالعادة ليست خالقة العادة لكن يعتمد الإنسان تجمع فيها الكمال ليست خالقة العادة ولكن تجمع في إنسان واحد هذا دليل أنه ليس إنسان عادي فهي تكون من دلائل النبوة كلمة دلائل صحيح تعبير للدلائل دلائل النبوة أصح من المعجزة كذا عبد الله أشمل لأن يعني أشمل وأعمل المعجزة نوع من الدلائل والدلائل أعمل متنحصر دلائل النبوة في المعجزة معنى أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم أعظم أعظم معجزة وما فيه من أحكام والشرائع أعظم بكثير من المعجزات التي هي حالين الجزع والنقوع على الأصابع ما بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذه لو تأملنا في القرآن لوجدنا فيه أعظم منها ليس كما قلت مرة في يوم من الأيام والإمام يقع صلاة التراويح في يوم 9 الماضية لما بلغ آية الطلاق والنكاح وهو يذكر كبار عبد الكريم تمنى تصل آية النجاح والإمام يحكي يعني كان بعضهم من قديم الزمن كان يصغرون لكن لم تأمل أنه في صفحتين أو صفحتين ونصف جمع الله أحكام كل ما يتعلق بهذا الباب حقيقة تبكي حقيقة لما يبدأ يتكلم يقول في قوله تعالى والذين تؤتون منكم وذرون أزواجهم تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من القرآن لا يحرموا في معارضهم من خطبة النساء ثم يتكلم ويقول طلقتموهن من قبل تمسوهن فإن طلق هذا تحريم على السكة هذول الغيرة ثم يرجع ويقول والولد يدور على أولادهن أو من كان يدل أراد أن يتم الرضاعة عن مولود تستمر صحتين كل شيء حضانة رضاعة طلاق خطبة رجعة عدة نفقة عرض كل شيء في صفحتين إذا تأمل حقيقة تعلم أنه كلام اللطيف الخفيف قال الشارح كرامات الاولياء المتقين وقد تواترت نصوص الكتاب والسنه وجدت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لاولياء المتبعين لهدى انبيائهم والكرامه امر خالق للعاده بدليل تلو على يد ولي من اوليائه معونه تلو على امر ديني او دنيوي ويفرق بينها وبين المعجزه بان المعجزه تكون مقرونه بلا الرساله بخلاف الكرامه ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيره اهمها اولا انها كالمعجزه تدل اعظم دلاله على كمال قدره الله ومنقول مشيئته فانه فعال بما يريد فان له فرض هذه السنن والاسباب المجاده سنن اخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها اعماله ومن ذلك حفظ اصحاب الكهف والنوم الذي اطاعه الله بهم تلك المده الطويله مع حفظه تعالى لاركانهم من التحجب والفناء ومنها ما اكرم الله به مريم بنت عمران من افضال الناس اليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسالها ان في هذا وكذلك حملها بعيسى بلا اب وولادتها اياه وكلامه في المهد وغير ذلك ثانيا ان وقوع كرامات الاولياء هو في حقيقه معجزه للانبياء لان تلك الكرامات لم تحصل لهم الا ببركه متابعتهم لانبيائهم وسيرهم وسيرهم على هديهم ثالثا ان كرامات الاولياء هي البشرى التي ارسلها الله لهم في الدنيا فان المراد بالبشرى كل عمل يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جمله ذلك كرامات هذا وان تزل الكرامات موجوده لم تنطبع في هذه الامه الى يوم القيامه والمشاهده اكبر ذلك وانكر الفلاسفه كرامات الاولياء كما انكر معجزات الانبياء وانكر الكرامات ايضا المعتزله بعض الشاعره بدعوى اثبات هذه المعجزه وهي دعوى باطله لان الكرامه كما قلنا لا تحتمل بدعوى الرساله لكن يجب التنبه الى ان ما يقوم به الدجاجله المجاهدون من اصحاب الطرق المبتدعه الذين يسمون انفسهم جزعا مبتدعة من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتطرفة من أعمال ومخاليق شيطانية في دخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالتعابين والإكثار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق فهؤلاء أولياء الشيطان. إذا ما هو ثابت ما هو ثابت هو حال الشخص وأخلاقه وعباداته. بالتالي تكلم عن هذه المسألة في كتابك كتاب المعروفة فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كيف نعرف أن هذه من كرامات وهذه من المخالفات في حال الشخص وديانته وصاحبها؟ وعندنا أيضا عندنا أمور قطعية قطعية علم الغيب لا يمنح لأحد فقط من كشف كما قال قول عمر رضي الله عنه يا سارية يا سارية الجبل تمام هذه وقعت في جزئية طبعا إذا الإنسان يعرف الغيب هذا هذا النص اللي تقسيم الموضوع على السنة قل لا أعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله فقط فمن ادعى أن يوجد كرامات أنه يعلم الغيب أصبح هذا دجل دليل على كذبه نعم أحسنت من الفروق أحسنت من الفروق بين الكرامة والشعوذة أن الكرامة تأتي للشخص يكرمه الله بها لا أن يسعى يظهرها للناس ويقول أن عنده كرامة نعم أحسنت من الفروق جميعا جدا نعم قال المصنف فصل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والمظاهر واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكمون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان فرق الجماعة فالفرق من نفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تأثر بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة هذه هي ماذا؟ ولا لا تقع هذه السلفية وكيف السلفية أخرى؟ كله كذب هذه السلفية إجماع صحيح القرآن كلام الله كلام الرسل إجماع السلف السلفية هي المنهج وما هو المنهج؟ تبع الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لا فلان ولا علان لا حزبية ليست حزبية ليست سلفية لما تقرأ هذا الكلام يعلمون أن الله كلام الله وكلام الهدي ثم طلب الصوم عن الكتاب والصوم عن الجماعة لأن الجماعة اجتماع وضد الفرقة قس عليه الذين يحبون الفرقة ويحبون التمثيل ويحبون التبديل والاشتقاقات والنزاع هذا هذه السلفية كثرة السلفية منهج الكتاب والسنة والإجماع الصحابة بس السلفية منهج الكتاب كيف تستدل السلفية هي أصول الفقه الرجع للكتاب إلى السنة إلى الإجماع وقياس صحيح وقياس سلفي أما كل ما ورد في كل الطوائف وعبارة عن شعارات يستخفي بها بعضهم وبعضهم يسترزق من ورائها يسترزق من ورائها قال الشارح اتباع السنة وقوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بأتباع طريقتهم في مسائل الأصول وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة أو على ثلاثة دائما جرى عن جرى طرح أن نقول أصول العقيدة والفروع الحكام هذا الآن يكاد أن يسمى قرحه وهو يقع لكن ابن تيمية رحمه الله بين أن الصحيح أن الأصول عقائد وأحكام والفروع عقائد وأحكام إطلاق الأصول على العقيدة والفروع على الأحكام هذا ليس إطلاقا صحيحا الصلوات الخمس من الأصول والمفروع من الأصول الحج والصيام من الأصول إذا في الأصول عقائد وأحكام والفروع عقائد وأحكام نعم وهذا المنهج يقوم على اصول ثلاثه اولها كتاب الله عز وجل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر عنه من حديث وطريقة ذلك ولا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه اجتماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدع والمقالات وما جاء من بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وذموها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائلا. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فإذا أول الكتاب ينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعمل بإجماع السلف، وبين من يخفض خط الأشباه فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين رد وتمييز وصحيح ودقيق. قال المصنف فصل ثم هم مع هذه الاصول يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تدركه الشريعه ويرون اقامه الهدى والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او تجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بنصيحه الامه ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسبك بين اصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تجاعله وتزاعه الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بنور القضاء ويدعون الى مكان من اخلاق ومحارم الاعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. هذا مذهب عن السنه مذهب السلف. لذلك انا احب ان اختلف بين السلف وبين السلفيين. قلنا ان السلف احسن من السلفيين. هذا الذي سيذكره الذي ذكره لا يعلم به كثير من السلفيين. لكن هو مذهب السلف. قلنا ان السلف احسن. نعم. لا ذكرها. هل الاول ذكره المؤمنون في البخاري ومسلم. والثاني رواه الترمذي وهو احسن صحيح. نعم. والله العظيم والله ان معاشر بعض البعض والله اقول له عن صدق معاشر بعض الحيوان اسلم عن معاشره منه يا رجل لا يعرف الخير والسعاده وحب الخير للناس لا يعرف اذا قام به طريقا ولا مسلك مسدود كفر ستوب ما في اذا وصل الخير يستعين به يذهب يمينا او يسارا لكن هي مشكله يعني مشكله اين مشكله لو كان طبع لو كان طبع الطبع متطبع وشنو بالتحلي لكن يا رضينا بدع نقول بدع بدع بدع هي ذهبت الى الابتداع تذهب من الابتداع الدين فيرى ان هذا الكره وهذا الحقد والغل يرى من الديانه تعال تدافع عن الكلمه يرى ديانه لدين الى الله بفضل الناس وفضل الناس وقع منه ارى كفر هذا نعم قاسي من يدركون الى ان تصل من قطع وتغطي من حرم وتعفو عن من ظلم ويهمون ببر الوالدين وصله الارحام وحكم الجوار والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفقر وشفاق اليدائي والبغي والاستفاضه على الفقر بحق او بغير حق ويامرون بمعالي الاخلاق وينهون عن فساده وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فانما هم فيه متبعون الكتاب والسنه وطريقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الشارح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله ثم مع هذه الخصوص الى اخره جمع المؤلف في هذا الفصل بجماع مكارم الاخلاق جماع مكارم الاخلاق التي يتخلق بها اهل السنه والجماعه من الامر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما تجده الشريعه من تلك الطريقه كما يفهم من قوله عليه السلام ان راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يتركك بلسانه فان لم يتركك بقلبه وذلك اضعف الايمان. وتامل ان الاسم كان من راى من راى لا من تتبع وتجسس وذهب ليبحث اذا رايت منكر منكرا اذا لم ترى فانت في انت في ماذا؟ انت في عافيه انت في عافيه الحمد لله انك لم ترى قد ترى منكرا وقد صدق عنه منكرا طبعا استفاد هو اعطى منكرا معه يا الله احلى المولد وقد انظر الى يعني في ربانته والناس يعني تتحرك يعني يزوجون عن هذا الامير او ست من هو يقول او الله رشيد او غيره سليمان بن مالك ومن مع سعيد بن زيد لا احدهم من عمال العدو يعني سليمان بن مالك او غيره لما اخبره قالوا يا ليتك لم تخبرني ولماذا تقول انه يعني بدا الناس يعني الناس يشتكون انه طريق حرام يطوف على السيره طوفا لوحده. قال لماذا اخبرت؟ لا تخبرني. انا اذا لم تخبرت لم تخبرني قال لي فجع العلم وماذا من فجع العلم؟ لا امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. صح ولا لا؟ يا بعافيه سمع نسال الله العافيه. فلما فضل تذكره بنا فقال تبعث واحدا وتحشر واحدا انكر عليه انه يطوف يعني يشحر طريق يطوف على المنكر. الشاهد تذكر من راى انت لم ترى لم تسمع ففي عافيه اليس احسن ان يكون ففي عافيه العافيه كما يقول محمد لا تحذرها لا يحذرها شيء هذا من باب نفس من الرقاء العدو العافيه لا يحذرها شيء النبي صلى الله عليه وسلم عما قال امر به من راى فلم ترى خلاص ظني حاسب يقال قيل سيره مثلا كلها بها يحتمل قيل يقال روي يورما رومية يورما يوشك يقال يتوقع هذا بعد شو دخل في توقع تبالي اصلا قد يكون الناس اصلا قد يكون هذه من راى من؟ ومن شهور الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الامراء ايا كان من قوله عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر ومن المهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بر فواجر ولا الامراء الذين كانوا يقولون يحكمون شرع الله يحكم شرع الله ويشرع ما يصير ويتولى يكون شرع الله ويجاهد الرجل الحد والجهد. شو الحد والجهد؟ ما الحد؟ يحج بالنفس هو امير لكن هو امير الحج ويجاهد في سبيل الله بمعنى يفتح الفتوحات. يفتح الفتوحات لكن وجه الخمر التي في بعض البلد هذا تجب طاعته ويفتح على ما فيه من ذلك. ليس من خالد الله ورسوله من خالد شرع الله تجاهد ما تفتح ماله تفتح معه ماله مع الوجود والقسم والتطريق والتحاق وجود العرب وهذا الذي يستخدم مراكز المرأة والفرح هذا يكون تحاق تحج معه إلى أحد تحج معه إلى أحد ناس يريد أن يحمل هذا على من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا وإفسادا لعباد الله ولدين الله ولعقيدة الناس. يقول استحب معه هو أمير حسدا مع الحج. أكيد استشرته لكنه هو أمير حسدا معه. في جهة في سبيل الله يسحب كل دم تذهب معه لأن الأمر عظيم. لكن هؤلاء تحج معه في العين تفتح معه ماذا؟ مراكز الجهل وطلب الله؟ نعم. ومن المسلم لكل مسلم لقوله عليه السلام الدين النصيحة ومن فهم صحيح لما تجيب قوة إيمانية من تعاطف وتوازن وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها رسول المؤمنين من بنيان مرصوص متماسك لبنفس أو بجسد مترابط الأعضاء ومن دعوة إلى خير الخير وإلى مكارم الأخلاق فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعمة والرضا بقضاء الله وقضائه إلى غير ذلك مما ذكر. وأنا لما أقول هذا الكلام لا يفهم مني أني يعني ليس من باب الخوف هذا ليس من باب الإثارة أنا فقط أريد أن الحكم الشرعي المصطلح الشرعي يوضع فيما يستحقه كما تقول مؤمن قولوا كافر كما تقدم اليوم مؤمن كفر لا يجوز ابدا واضح انسان صالح يحكم عليه بالفسق لا يجوز واضح والعكس صحيح كافر قولوا مؤمن لا يجوز انسان فاسق قولوا ان العباده لا صالحين لا يجوز كذلك ولي الامر من هو ولي الامر حاكم رئيس امير وزير تجب طاعته بالمعروف قوانين لابد من اقامتها ليس فيها حرام يخالف الشريعه قطعا تجب طاعته وتمتثل وتنتظم ولو فعلت انت اثم فلا يكون الانسان تزبد ابدا تزبد لا يجوز في اي مكان الا اذا كان لمصلحه شرعيه تحقق بها دينك لا يجوز تزبد لا بالبلديه ولا بالدائره ولا معاملات ماليه لا يجوز الرشوه باي كافيه حتى الرشوة حتى في بلد الكفر لا تجوز والله لكن مصطلح ولي الأمر لابد نضعه على ما تعرف عليه أهل الشريعة أن هذا يسمى ولي الأمر الذي يحد بالناس ويجاهد بالناس ويقيم شرع الله تبارك وتعالى فهذا ولي الأمر هذا ليس بولي لكنه رئيس تجب طاعته بالمعروف لا يجوز الانفلات عن قواعد الأحكام التي تحفظ المصالح العامة عليه. مثلا ما قلت ليس بولي الامر تقول يجوز ان ادفع رشوه حتى اخذ سكن. لا ما يجوز الرشوه. لا لسكن ولا لوظيفه ولا لمحورهم يهزمون. تدفع رشوه لتاخذ قطعه ارض. لا تجوز. نعم. سواء عند اي من عند اي وقت. لو كان ابليس يحكمون فقلنا بعدم جواز الرشوه وعدم جواز هذا الزور لا غير ذلك. واضح. لكن هذا المصطلح الشرعي نضعه على من؟ على من صرح عليه اهل العلم ان هذا هو يستحق هذا الاسم مثل كافر فاسق مسلم مؤمن الى غير ذلك. قال المصنف لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته تفترق على 73 فقط كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. وفي حديثه عنه انه قال هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه صار المتمسكون بالاسلام من فضل الفاضل عن الشوق هم اهل السنه والجماعه وفيهم المصدقون والشهداء والصالحون ومنهم اعلام الهدى ومقابيح الجدد كل المناقب المذكوره والفضائل المذكوره وفيهم الابدال وفيهم ائمه الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفه المنظوره الذين قال فيهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قالتهم ولا من قتلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لم يستهلك قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرت على قول هذا اليوم من مواضيع هذا الحديث على خلاف تصحيحه وضعيفه، ليس المقصود منه تشقيق وتشديد وتحريف، انما المقصود بمعرفه المنهج الصحيح الذي سار عليه السلف والصحابه رضي الله عنهم لنجد منهجا هو كتاب السنه والاجماع. واضح، لازم نبحث عن الفرق ونكثر من الفرق وقال هذه الفرق لا تشبه هذه ولا تشبه هذه ولا تشبه هذه، دراسه الفرق من باب العلم لا اشكال، لكن لا ليس المقصود به احداث الفرق وتوسع الخلق، انما المقصود به معرفه المنهج الصحيح في المنهج الواصل. واضح، يعني هذا الحديث مثل ما قلنا ينزل ربنا في كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع الى التدريبات. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الله ينزل ونؤمن بانه ينزل ونفهم معنى النزول ما يتم ثمره، لكن ليس المقصود ان نشتغل بالنزول وكيف نزل ومتى ينزل وهل نزوله خلف العصر ولم يكن من العصر، لنضيع بعد ذلك المقصود من الحديث فيقول هل من داع مستجيبا هل من مصاب قبل هل من سائر رقيق. المقصود من هذا الحديث هو هذا الشطر الواحد، كذلك تستلف امتي على الباب وسبعين كفر. المقصود به ما كان على مثل ما انا عليه واصحابي، هذا هو المقصود بالحديث، ان نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ان نشتغل مستعبا بعدد 73 ومنهم 73 وهل كانوا سابقا ام سيكون لاحقا ام سيكون في باقي الزمن من 73. واضح، هذا هو المقصود. نعم. قال الشارح: واما قوله وفيهم الصديقون الى اخره، والصديق صيغه بالغه لنص الجواب به الكثير كثير التصديق، وابو بكر رضي الله عنه هو الصديق الاول لهذه الامه، واما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركه، واما الابدال فهم جمع بدل، وهم الذين يحدث بعضهم فرضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الامه على كل وقت 100 سنة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واضح، الأبدال المقصود به المجددون، وإن كان بعض الأطوار الصوفية يقتلون بالأبدال الأحفاد يعتقدون أن هناك بعض من شيوخهم من كبار شيوخهم من يتصور في الكون، يقول فلان وفضل فلان وبدل فلاني يتصرف بكذا وبدل فلاني يتصرف كذا، فالأبدال مصطلح اخترقه العلماء، فهؤلاء يقصدون به امرا خرافيا شركيا، وهي السنة يقصدون به كما قال: ياتي على كل 100 سنة في هذه الامة من يجد لها امرا دينيا فهم المجددون. وبهذا نكون قد اتينا على هذه الرسالة شرح العقيدة الوسطية بالقراءة والتعليق بما سمعت في الوقت، قراءة خفيفة وتعليقا خفيفا. الشخص الوسطية للشيخ محمد سيد عبد الله رحمه الله تعالى على متن العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، صلى الله عليه وسلم، أن يجعل ما قلنا في ميزان الحسنات ويغفر لنا ما وقع لنا فيه من زلات ومد فيه فهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقبل أن أختم كما قلت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.